الصوم جنة بمعنى وقاية، يقي العبد من ولوه في المحرمات والرتوع في المعاصي، وجنة يقي من عذاب القبر وعذاب جهنم.